لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما فإن أكثر في كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي في الله فإخوتي في الله والذي خلق الحبة وذرع النسل فإني أحبكم في الله. اللهم اجعل حملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك سيئا. اللهم لك الحمد لك الكبرياء والثناء واليك الرجاء ومنك النعماء. اللهم ولك الحمد لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد بما يوفي نعمك ويكافئ مزيدك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على انك رضيت. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول. لك الحمد كالذي تقول لا نحصي ثناء عليك. لك الحمد كما اثنيت على نفسك. لك حمد المريض على سريره ولك حمد المنقوب في اموره ولك الحمد من الرباء في الدخان. لك الحمد حين ينهج بفكرك من ضل في القفار. لك الحمد حين الكرب الشديد ولك الحمد في الحسن الحفيد. لك الحمد في المرمات ويركن اليك في الازمات. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد من تبيته فهو المقبول ومن حاربته فهو المخذول. من انتفع اليك عز ومن توكل عليك كفي ومن اطاعك توليته ومن نازعك فطمته ومن بارزك حطمته. لك الحمد من اثرك بك احرقته ومن ناداك عرفته. لك الحمد شهدت بعظمتك البحار شهدت بعظمتك البحار والمحيطات. لك الحمد كلما دعاك من غاب اذا دعاك مريوف حميته وكلما سالك سائل اعطيته. الحمد لله على جزيل الحمد لله مسد النعماء الحمد لله كاشف الضراء الحمد لله معطي السراء الحمد لله الحمد لله عالم السر والفهم الحمد لله عالم القهر الحمد لله عالم القدر الحمد لله المتكفل بالاقوات المدعو عند المبلغ الموت المطلوب عند كسر الكربات المرجو في الازمات. الحمد لله الحمد لله دائم الاحسان الحمد لله جزيل الخير والامتنان الحمد لله حكيم الخلق والاحسان الحمد لله اليه اسعد الثقلان الحمد لله عليه يتوكل الانس والجان ومنه يفعل الانسان والحيوان. الحمد لله على كل نعمه انعم بها. الحمد لله الحمد لله على كل بلية تركها. الحمد لله على كل امر يسره وعلى كل قضاء قدره وعلى كل شر شرفه وعلى كل مكروه كفاه. الحمد لله على كل حادث نطق فيه. الحمد لله الحمد لله كم اعطى من النعيم. الحمد لله كم منح من الخير العظيم. الحمد لله كم تفضل به من النوايا الجسيم. الحمد لله حمت نعمه وتشرفت نقمه وتضاعف كرمه. الحمد لله الحمد لله على تمام النعمه. الحمد لله بالكتاب والسنه. الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله على تواتر الانعام. الحمد لله على ما توالت افعاله وعم مواله وحسنت افعاله. الحمد لله الحمد لله سنت اقواله. الحمد لله الحمد لله وحده وحمده احسن قيل وهو نور جميل اواه بالعطاء الجزيل. الحمد لله شافي الحديث المبارك في القليل. الحمد لله اجود من اعطى واصدق من اوفى. الحمد لله مانح الهبات ومجز العطيات ومهيئ الطيبات ومرسي النفحات. الحمد لله الحمد لله على حسن الكفاية. الحمد لله على تميم الرعاية. الحمد لله على عفة الولاية. الحمد لله المطل على الهدى. الحمد لله الحافز من الردى. ما حمال تضى ولا ضفر تضى وما ظل غدا. الحمد لله ابدا ترمدا ولا نسلك معه احدا. الحمد لله الحمد لله تبارك فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك ولا عبدا. الحمد لله الحمد لله على مر الساعات وفي كل الاوقات وطيلة اللحظات. الحمد لله على انعامه. الحمد لله على اكرامه. الحمد لله على حسن صنيعه. الحمد لله على الاواد الوافيه والمنن الصافيه. الحمد لله على العافيه. الحمد لله على الولايه الكافيه. الحمد لله على افضاله. الحمد لله على نواله. الحمد لله على اتصاله. الحمد لله سبحانك وبحمدك نحمدك عز جودك وجل ثناؤك وتوالت اياديك. نحمدك ما همح سحاب وما لمح تراب وما اجتمع احباب وما قرئ كتاب. الحمد لله نحمدك. الحمد لله ما سبق زمان وانحل نظام وسمع كلام واستيقظ نظام. الحمد لله الحمد لله ما استحل وليد وعاد وعيد وعاد بعيد ورجع طريق. الحمد لله حمدا حمدا على الاكرام شكرا شكرا على الانعام. اللهم زدنا من نعمك وافضالك وارزقنا شكر نعمك وافضالك. اللهم تقبل منا شكرك فانه جميل فوق الجميل. ان ترى مما حجبنا عن شكر بعض نعمك. احبتي في الله لقاؤنا الليله وادعو الله ان يديم في خير نساءنا وان يمسحنا بما له هدانا لقاؤ الليله بعنوان كشف العيوب ضد امتحان القلوب. قال الله ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. فالقلوب تمتحن وامتحان القلوب افك انواع الامتحان. وكما سبق معنا في زمان ان قلبك ليس بيدك قل بيد حمام الغيوب. والله يقول الله اعلم ربكم اعلم بكم ان يرفع يرحمكم او ان يرفع يعذبكم. اللهم رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. نعم قال الله ربكم اعلم بنا في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا. فعلم الله للسرائر والضمائر علم كاشف. والحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بطلت الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام. يا رب صل يا رب صل. ما لم تحمل او تتكلم فالذي في قلبك الله يعلمه. ولكنه سبحانه لا يحاسبك على وساوس الصبر. الله يراها ولكن لا يحاسبك على الزنا حتى تفعل. ولكن انتبه هنا يقع امتحان القلوب. ان الله يبتليك ليظهر ما في قلبك فيقيم عليك حجة عزله فيعاقبك بذنوبك. يعني اترجم يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. في قصة اصحاب الغار الرجل الثاني يقول اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنه عم احبها ايش؟ كانت تاتي ما يحب رجال النساء. هذا حب الحرام يا انس يرفع الجامعة يا اللي ناس العريس. الله يراك يا اللي مش حب متبرجه ترسك اللي بتعصبك وتعصبها في البلكونه. الله يراك واللي بتحب تنفذ الله يرى ذلك من قلبك. فابتداء اذا استحييت من الله طهر قلبك. واذا شملتك الغفلة فاستمرأتها ونسيت الله نساك. لكن ما أفاء فنسيهم فانساهم انفسهم. الشاهد انك اذا وقع في قلبك حرام فهذه من معاصي القلوب. اللهم صل علينا من جميع الذنوب. قد يكون في قلبك آفة تقبل كل آفة تحول بينك وبين طاعة الله. حب امرأة في الحرام سلوك سلطة حب كبير حب الشهرة سلوك هذه الشهوات تكسر قفو القلب اللهم صحي قلوبنا يا رب. هذه يسميها العلماء معاصي القلوب. يقولوا ايه في صياغتها؟ علمك باطلاع الله على قلبك مع علمك بخبث قلبك وصبرك على ذلك. ثاني علمك باطلاع الله على قلبك. الله يرى قلبك بس وقلبك فيه خبث. الله يرى هذا الخبث. طب ده كده استنكشف منه انه يشوف الوسخة دي في قلبك. قل لي صباح الجديد بقلوة انت ازاي اخلق فيها ازاي؟ لو علم ربك صدق قلبك لصرف عنك. كتير اشترك انت عايز تتوب من جهة الله مش عايز يتوب بجد ده ريالها كلمة لكن نفسه لسه فيها في المعصية دي صح؟ لو علم الله صدق قلبك لأتابك فالله جليل. لكن ايه يعني؟ والله لو تعرفوا تحبوه لكن انت لو تعرفوه كويس لسه الله كريم. لو علم منك صدق قلبك قال الله فعلم ما في قلوبهم فأنزلت السكينة عليهم. لما يعلم الله ان قلبك يحس بصدق ان قلبك يريد منه الهداية وصدق سيهديك ويتوب عليك. قال تعالى على ثلاثة الذين كلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحمت وضاقت عليهم انفسهم وضلوا الا ملجأ من الله الا اليه ثم تاب عليه. هذه قضية امتحان القلوب انك اذا كان في قلبك خبث فالله لا يحاسبك عليه ولكن يبتليك ليبلغ ما في قلبك فتفعله فيقيم عليك الحجة بعملك فيعذبك بذنبك. رجل قال اللهم انه كثير يتعنى محبا فاكدر وحب الرجال ان سافر وصفها عن نفسها فامتنعت. كيف يستعيذني في المرأة دي؟ كيف؟ شوف ربك سبحانه وتعالى الله يبتليها بسنة بفقر يعني تحتاج وتذهب الى هذا وذاك ليقربها نفيس حتى تضطر ان تلجا الى هذا وابن الحل هذا الابتلاء عايز تلجي طبعا ايه فاما ان يفقر قلبه او يعاقبه بذنبه. ليس تبني كبر ولا قادوا الى الجنه ولان الرجل الظاهر ان كان مخلص في الاصل فقالت استحي الله الكلام ده يشيل منه شعر راسي لشيئين. الاول انه في هذا الموضع ان راى يستجيها وقدر عليها وثلاثة بين مثليها فتقول لو اتق الله يقول يا رب اجعلنا من المتقين يا رب يا ما بنقول لك اتق الله ولسه ما بتتقيش ربنا. فهمت من هنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مش المخرج من الغار طلع ده المخرج من يقوم من غير ما يزني اصلا ولا لا بالله عليك لو كنت مكان طول لانك تستقي لو تقي يجعل لك مخرجا فتقوم. اتقي الناس دي بتذهلني الاشد منها ان يقول ايه اللهم ان كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم. ابتغاء وجه الله الكريم. يا رب ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. يبقى ربنا كتب لي خطبه اكلمك عن نوع جديد من انواع الشرك في هذه الايام اسمه عباده الذات. قوم نوح عبدوا يغوث ويعوق ونسرة، وقوم ابراهيم عبدوا اصنام من خشب ونجوم وكواكب، وقوم موسى عبدوا العز، وقوم عيسى عبدوا الصليب. يا أمة محمد ماذا تعبدون اليوم؟ الله أن تعبدون شهواتكم وأهواءكم وهواتكم وأنفسكم عبادة جديد وجديد من عبادات عبادة الساعة. كثير من الناس يعبد نفسه ازاي يا عم الشيخ؟ رسم لنفسه صورة وحط الصورة في جسد وخايف امره يحط الرتوش للصورة ويمكي للصورة وينظر الصورة وينظم الصورة. صورت مين؟ صورته. فلما يجي يكمل عشان يكمل الصورة ويسكت لمراعاة حسمة الصورة، يبكي عشان توطيب الصورة، ويمنع لغرور الصورة. ليه؟ اسمه الشيخ فلان او المهندس فلان او الدكتور فلان او فلان رئيس مجلس الادارة، فهو خايف من ايه؟ للانس. طيب لحيته ده تكميل لحوت الشيخ، عنده مكتبه عشان ايه؟ تتم حوت الشيخ، تجيله سواك لكمال هيئه الشيخ، بيقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك عشان دي هي الفاظ الشيوخ. فقايس لتكميل الصوره بسم الله يا عبد الصورة اخرج من الصورة تكون عبدا لله. هي دي القضية. اسمع واحمد ربك، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. هل انت تعيش لله؟ هل انت تعيش لله؟ هل انت تعيش لله؟ هل انت تعيش لله؟ هل انت تعيش لله؟ انت وانت وانت تعيش لله تعيش لشهواتك، تعيش لله تعيش لاهوائك، تعيش لله ان تعيش للصورة بتكملها عشان تبقى فلان المغمور صاحب المجد. انت تعيش لله ام لامالك العريضة؟ سؤال قديم وما زلت ألح به لتموت عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. لو ادركت بالله لحظة ما لحظة واحدة ومت على ذلك فلن تخرج من النار ابدا ابدا. اخوتي في الله، امتحان القلوب، ان الله يمتحن القلوب بالتقوى. الامتحان بالشبهات والشهوات، اولا الامتحان بالشبهات. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: الحلال بين، والحرام بين. بين يعني نبي واضح معروف. الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات. ان سيئتي لا يعلمهن كثير من الناس. المشتبهات تحذر، مشتبهات اشتبه فيها الحلال بالحرام، فكثير من الناس تحاد، فهم لا يحفظون، لا يعلمون وجه هذا الامر. وبينما الامور مشتبهات لا يعلمونها كثير من الناس. شوف وصية النبي يا تلبس علي عليه الصلاة والسلام، وصية حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وحفظه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هي دي فتنة الشبهات. النهارده كل مسألة من الدين عليها شبهات. في عصر الشهوات والفتن، وعلماء السوء المضلين، والرسول قال عنهم كلمة صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة، قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير ويسأله عن الشر مخافة ان يدركني، فقلت: يوما يا رسول الله قد كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل وفيه دخل. قلت: وما دخل؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. قلت: صف لنا يا رسول الله، صف لنا يا رسول الله، أحسن يديك من ثمنهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لهم قلوب شياطين في جثمانهم. الجسم جسم انسان، والقلب قلب شيطان. هذه رواية من روايات صحيح مسلم، احدى روايات مسلم: دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. هذه القضية يا شباب. عشان كده ربنا يقول ايه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي اوحي اليك. شو كلمة تمسك؟ يهمسك تمسك. انت تحتاج الى مثل هذا. تمتحن القلوب بالشبهات. يبدأ يلتحي، يقعد مع واحد يسيب له فتن وشبهات حول اللحية، يبني يبني يبني يبني يبني يبني ايه؟ يبدأ يتذبذب، يمسك النقاط. تبدأ امتحان القلوب. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يسلمون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي دي امتحان القلوب، امتحانها للتقوى. ليه؟ التقوى. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. استبرأ يعني ايه؟ طلب البراءة يعني هيصلح بريئه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. صلاه الجماعه في المسجد فرض عين ولا فرض كفايه ولا سنه مؤكده؟ شبهات. اللي انا بقوله اللحيه فرض والنقاب فرض وصلاه الجماعه في المسجد فرض، لكن الشبهات على دي ايه؟ كثير. ارباح البنوك كل شيء يزيد عليه ايه؟ شو ايه؟ المطلوب التقوى. امتحانات يا ابني. شوف الله جل جلاله قبض قبضة وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. نحن عبيده نقول لا اله الا الله، خلق من خلقه، ان عذبنا فليس بظالم صح ولا لا، وان ادخلنا الجنه فبفضله لا باعمالنا صح ولا لا، لكن الله امتحن الناس في امتحان السماويه ولله المثل الاعلى في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. لو جينا في الثانوية العامة وقلنا دول في الطب ودول في الهندسة ودول في التجارة ودول في السلاح ودول، بس كفاية عليهم ثانوية عامة، لا دول يسقطوا ما يجيش ثانوية من أصله. الثالث ممكن ايه؟ مظلوم. أنا المفروض يدخل الطب يا ابني، ده انت جاري الناس فعملوا امتحان صح كده؟ اللي يذاكر ينجح وعلى قد مجهوده يصلح. لله المثل الاعلى في السماوات والارض الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. تنح 500 درجه ومن دركات لا يحصيها الا الله، وكل واحد على قد مجموعه. نوع على كام؟ ما انا دايما بقول اللي يقول الطب بيجيب الهندسه صح، واللي بيقول ماخد سنتين بيهبط، اللي بيقول اجيب 50 بس حد وخلاص صح كده ولا لا؟ فعشان كده الرسول ما تقل عليه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم اذا سالتم الله الجنه فاسالوه الفردوس، اللهم انزلنا الفردوس الاعلى من الجنه والله اكبر. اكثار القلوب بالشبهات، شبهات على كل مسائل الدين حتى التوحيد. اللهم سلم لنا توحيدنا، احينا عليه وارزقنا حسن الخاتمه على التوحيد يا رب العالمين. نعم، وامتحان القلوب بالشهوات. عجيب هو امر امتحان القلوب ايها الاخوه، عجيب والله امر امتحان القلوب عجيب كالعجب ما يكون. رجل له زوجه والزوجه نعمه من نعم الله عليه صح ولا لا؟ الشباب الغلاب اللي جميل دول يا رب زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن حولا لهم على امر دينهم ودنياهم، ويا رب زوج بنات المسلمين برجال صالحين يكونون حولا لهن على امر دينهن ودنياهن. نعم ايها الاخوه، الزواج نعمه واعطاه الله عز وجل زوجه. هذه الزوجة التي اعطاه الله اياها اعطاه زوج، فاذا به يتركها فتنة للناس في الشوارع فيقدم الله الهداية لهذه الزوج وتلقى سلبة النقاط يزعل الزوج جدا ما تلبسيش النقاب. انت فكرين القضية قضية النقاب يا جماعة مع الرجل ده؟ لا، دي قضية امتحان لقلبه في مسألة طاعة الله، ليخرج الله ما في قلبه من جهة صح. هل هو محب لله يضحي ولو في نفسك لله؟ ما هو الكلام كتير. هذا الابتلاء ليبين هو بيحب ربنا بجد. تتغطى ادم ربنا قال كده تبقى كده، لكن التاني ايه؟ لا يقول لا. ليه يا ابني؟ لقيت في البيت زي ما انت عارف، محدش بيناقش ان كان في البيت صح ولا لا؟ قدامك زي ما انت عارف، لكن في الشارع محدش يشوفك. لا برضه لا. طب ليه؟ ما تعرفش ليه؟ هو ده امتحان القلوب. قال الله ولو نشاء لأريناكهم، عن المنافقين، فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. تدبر الآيات. ابن يلتزم يلتحي لا ليه؟ هو كده. انا عارف ان ابوك خايف عليك، خايف لتتأذي او تصبر، ضعيف بيحبك، لكن القضية اكبر من كده، انه ابتلي بك وابتليت به. هو ابتلي بك، طيب موقفه ايه من سنة النبي؟ وابتليت به صادق هتفهم. ولما صاحب هوا تمشي وراه. امتحان القلوب لتظهر العيوب، تبدأ الخفايا تظهر، تبدأ الشهوات. تجد الانسان خايف وهو يظن انه مستقيم وماشي فضل الله. انا صح ماشي صح. طب لما نشوف انت صح ولا لا كده، خد دي واحدة تكلمه في التليفون او تقابله في مكتبه او حتى في الشارع، تعكسه تجري وراه. قلبك اخبره ايه؟ القضية مش قضية عملت ولا ما عملتش، القضية قضية انت مايل ليها ولا لا. هو ده امتحان القلوب للتقوى. فتنة الشهوات، شهوة المال، قدامه فلوس من حلالي ولكن قليلة، وفلوس فيها سبعة ولكن كثيرة. تمشي ما تشيخ ولا ان تمشي يا رب، استغنى ولا تفتحنا يا رب، اللهم لا تفتنا يا رب. نعم قال الله ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. قال محمد بن سيرين ويروى عن محمد بن المنكدر ايضا انه كان اذا قرأ هذه الآية قال اللهم لا تبتلينا فانك ان ابتليتنا فضحتنا واتكت استارنا عافيتك هي اوسع لنا. مهما حسنا ولا تبتلينا يا رب. مواطن الفتن لما يرجع الانسان ويجي مالي يقول كده في شبهه مش هقول حرام، تقوم تلاقي قلبك مسيح فلان يقول ينفخ وبعد كل الناس كده. فاكرين قصة الكلب؟ ونقول تاني توصل اللهم طلع الاسلام تاني لسه النهاردة طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال ان الكلب جاء الى الاسد فقال يا سيد السباع غير لي اسمي فانه قبيح. قال انت خائن ولا تستحق الا هذا الاسم. قال لا لقد تغيرت جربني انا مش خائن. لا لا ده انا امين جدا حتى جربني. فاعطاه الاسد شقة لحم اداني ايه فأذا كده وقال احفظ لي هذه الى غد فان جئتني بها غيرت لك اسمك. قال لي خد الحته دي اللحمه دي شيلها لي انت لبكره لو جبتها لي بكره هقول لك اسمك. فحملها الكلب فلما جاع ظل يصبر ينظر الى اللحم ويصبر نفسه هو لسه بيبص على ما انت عارف كل واحد له قصه كل واحد له قصه بالموضوع ده. ففي الناس البنت اللي كانت قاعده جنبي بتبص لك وكل شيء فاكر مش هفكرك انت عارف ربنا يسترنا وياك يا رب استرنا ولا توضحنا. اللهم اسمعنا بستك الجميل وارجع تحت ستري ما ترضى به عنا. قال فظل الكلب ينظر الى اللحم ويصبر نفسه فلما غلبته نفسه لما يأت معايا كويس كويس يلبسني وهل سمت الى اسمه حسن. قلنا يا رقم اسمك كلب كلب من والكلب اللي اسمه حسن ده حتى اسم في اسم فني. هي دي القضية يا شباب. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عافنا ولا تبتلينا. نعم احبتي في الله قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. الحديث في سنن أبي داود الشيخ الألباني ضعفه ولكنه حسن إن شاء الله. الحديث حسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن. اللهم اجعلنا من السعداء. إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواء له ثم واء له ثم واء له. اللهم اجعلنا من السعداء وارزقنا الصبر على البلاء واصرف عنا البلاء. نعم احبتي في الله فتنة الشهوات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كحرث الحصير عودا عودا. وفي رواية قرأها صدقها بعض العلماء تعرض الفتن على القلوب كحرث الحصير عودا عودا. الفتن تعرض على القلب عودا عودا فتنة بعد فتنة وتعود وتعرض وتعرض وتعود وتعرض وتعود فتن. فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. حتى تعود القلوب على قلبين قلب اسود مرداد كالكوز مزخيا لا يعرف محروفا ولا ينكر منكرا الا ما اسم من هواه وقلب ابيض كالصفا لا تضره فتنه ما دامت السماوات والارض. يا رب اجعل قلوبنا بيضاء. اللهم اجعلنا من اصحاب القلوب البيضاء قلبي اسود. الرسول ذكر وتبديل للقلب ده اول حاجه ان يشتبه عليه الخير والشر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. زي الموت واي شيء باسمي والكلب اللي اسمه الحسن يشتبه عليه الخير والشر ما بقاش عارف ما هي زي ما اعطاها ده بكرات كله كده. اثنين انه يرجح بها يرجح ليه بها الله. لا يعرف معروف ولا ينكر من ترى الا ما وش ايه هو اللي يجي على مزاجه حلال ايه بس حلال اللي يجي على مزاجه حرام حرام بمزاجه. سلم يا رب سلم. وهذه هي امتحان القلوب. امتحان القلوب بالبأساء والضراء. قال العلماء استوى الناس في الرخاء فلما نزل البلاء تمايزوا. اصل في الخير كل الناس تمام وبيحب ربنا وميت كم وعصر. ساعة ما ينزل البلاء كيف حال قلبك مع الله؟ هي دي القضية. يبتلى الاول شوية صداع راضي الحمد لله. انا بقول كده اصل بعض الناس عامل ايه الحمد لله طبع بصة الحمد لله بدون قلب الحمد لله من طرف لسان الحمد لله ليه لكن لله ليه يا رب صح ده؟ فإن صبر شدد عليه البلاء. طب كمان شدد عليه البلاء كمان ازاي؟ بكتير كف وكمان. قال رسول الله من احبه الله يصف منه ايه؟ ياخذ منه يقتطع منه. يبتلى المرء على قدر دينه يفتت عليه في البلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اننا معاشر الانبياء يفتت علينا البلاء ليطوح بين الاسر. مع الصبر والاحتساب انت عارفين ان انا بدورش على الاسئله عشان محدش يجيب. صلى على النبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام. اخوتي الظروف فتنه البلاء هي سخطه. فتنه الضراء هي سخطه. ولكن من تصدى ويصدره الله. كنت لسه بقول لاحد الاخوه النهارده يا ابني لازم تتوب ولما تتوب لازم تاخد خطوه كمان في الحسنات. شرط لصحة التوبة الشرط في القرين تفريق وشرط صحة التوبة ليس فقط الإقلاع عن السيئات ولكن أيضا فعل الحسنات. شرط ايه؟ شرط صحة التوبة ليس الإقلاع عن السيئات فحسب بل فعل الحسنات. قال الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. تاني فارق اللي بيبطل سجاير ويرجع لها تاني لانه ما عملش صالحا. عارف ازاي؟ هو بطل سجاير كان بيجيب كل يوم علبه بجنيه. هي العلبه بجنيه؟ بجنيه ونص ب 45 جنيه في الشهر. يفضل الجنيه ونص دول انت شلتهم من الحرام حطهم في الحلال تكفل بيهم اربع يتامى في مسجد قبيل 45 جنيه ثلاث يتامى. يبقى انت بدلت السيئات ايه؟ حسنات لازم تجد. كان بيقعد على القهوة كل ليلة بيصرف له جنيه ولا اثنين ب 60 جنيه في الشهر اربع وتامة. كان بيشتري جبنان كل يوم ولهذا قيل ليخرج الله ما في قلبك. ليخرج الله ما في قلبك ويستخرج ما في نفسك. الثاني ده لما رأت اي رأت الله يكرهه فربنا قال ايه خذ واسكت يسمعش صوتك مش عايز اي رأت خذ روح بتحصل كتير عارف ياد فلان الواد اللي بيمشي مع بنات كان طالب معانا في الجامعة وجي وقت الامتحانات بس صلى وكان ده حوارات ربنا نجحه صح ليه؟ ما لو سبت هيفضل ايه؟ يا روح لا يا بنت عايز خد ومع السلامة ما تقولش يا رب تاني انت فاهم انا لسه ما وصلتش لكن بيحبك عايزك تفضل على نهايته فابتلاك عشان تقول يا رب يا رب يا رب فاكر لما كان عندك ابتلاء وكنت ساجد وبتقول يا رب فحسيت بلذة ومتعة الهي سيدي مهلك يا رب فبعد ما فرج الكرب ذهبت منك اللذة دي فبتقول يا لو ليلة زيه مش كده اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب خذ بايدينا ونواصينا اليك افضل كرامي عليك امتحان الخلوف لبيان الامور ان تبتلى عشان تظهر عيوبك وتمحل حقيقتك امتحان القلوب بنعمة النعمة والسراء نعمة السراء اشد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله من فقر فاح عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا وزهرتها فتنة السراء اشد من فتنة الضراء لان في الضراء ان مبتلى احيانا يتعامل يهرش واحنا بايدينا ايه وان كان الصبر ده ملوش اجر لان شرط الصبر شرط الجزاء الاحتساب ان يصبر محتسبا اجره عند الله سبحانه وتعالى فالسيد لكن لما تنزل النعمه بقى ربنا يديله فلوس ويديله عربيه ويديله زوجه ويديله بيت ويديله مركز ويديله فساعتها ان الانسان ليطغى ارفعاه استغنى انت معايا يا اخي الاخ اللي رجليه وجعته ده انت معايا خلي بالك رجليك وجعتك معلش اسمي وحدك اقول لي من ده الاخر صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمة السراء اشد من فتنة الضراء ليه؟ لأن الناس ولاد القصور لما تجيله النعمة يقابلها ثلاث حاجات. أول شيء الاعتراف بها باطنا أنها من الله فضل وجود وكرم وليس له يد في جلبها. معايا ولو كان اقول ثاني صلى رسول صلى الله عليه وسلم لما ربنا يدينه بعض الناس يقول لك ايوه الحمد لله ربنا الثاني لان ربنا عارف ان انا استاهل لو ما استحلت دخلت الثاني لا ده مغرور ده انت مغرور قوي ده ربنا اداك لانه كريم هقول لكم في العنصر اللي بعد ده احنا قلنا الاول الشهوات والشهوات والبأساء والضراء ونعمة السراء بعدها مباشرة هقول لك نعمة الامهال نعمة نعمة ايه الامهال ان ربنا سايبك تعيش وانت ما تستهلش اطول انك تعيش قال الله ولو يعجل الله للناس الشر استحسانهم بالخير لإيه؟ وقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. نعمة الإمهاد، عايزك تستشعر النعمة دي. يحدثنا عنها عمرو بن العاص في مرض موته رضي الله عنه، لما قال لابنه عبد الله: يا بني لقد رأيتني على ثلاثة أحوال، عشت رجحا وليس أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو مت على ذلك لأيقنت أني من أهل النار. ثم أمهلني ربي فعشت رجحا وما أظن أحدا أحب مني لرسول الله، وما أظن أحدا أحب مني لرسول الله، ولا أحسب أن أحدا أحب رسول الله حبي، حتى قلت له يوما: يا رسول الله أنا أحب إليك أم أبو بكر؟ قال بل أبو بكر. قلت انا احب اليك ام عمر؟ قال يا عمر. فسكت، كان بيفكر ان النبي بيحبه اكثر من الوقت عمر. قال: فلو مت على ذلك لايقنت اني من اهل الجنه. ثم مات رسول الله، وجدت، وفي روايه وزرت اموره، فلا ادري الى ايتهما طاهر. اللهم احينا ما كانت الحياه خيرا لنا، وتوفنا ما كانت الوفاه خيرا لنا. فتعليك زمان كنت عاطل، كنت صاحب كبائر، كنت متكد من بقاط، لو يطير خلص تعيش هاتنس خلص علم. ثم تبت واستشعرت لذة التوبة ونعيم الطاعة، لكن اخرجها ايه؟ استر يا رب، انتف يا رب، عافنا يا رب، ثبتنا على الايمان يا رب. فايما يقضى، ايهما يقضى لك؟ فنعمة الامهال، ان ان الله امهلك الان لتتوب، امهلك لتعود، امهلك لتعود، امهلك لترجع اليه، امهلك. انا عايز كل واحد مننا وشبابنا الله يحبه في الله يتخيل انه مات ودخل القبر وبعدين قال: ربي ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فقيل له: ارجع فاعمل صالحا فيما تركت قبل ان تقول ربي ارجعوني فيقال: كلا. استشعار نعمة الإلهي، نعمة الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وربك الغفور ذو الرحمة لما يخيزهم بما كسبوا لأجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ما تقوليش هتوب، هتوب امتى؟ اخرتها معاك تغر لما تلحقش تتوب. استشعار نعمة الامهال حين تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يبقى ربنا سايبك في الدنيا عشان تحفظ، عشان تطلع. هو ده امتحان القلوب بالإمهال. عصيت فسترك، فاكر لما كنت ترتكب كبيرة من الكبائر لو حد شافك كانت بقت في ريح سفر كبيرة سفر على كم ذنب كتير يا رب اترنا ولا تفتحنا بعد ما سفر وانت تقول يا رب يا رب عديها المرة دي لو سفرتني المرة دي ما نحسش ان احنا نسالي صدرك ولكن في الاخر ترجع ايه عمل فيها تاني ايه وفلترك وكانت ايه وفلترك استشعر النعمة دي نعمة الإيمان لأنه ممكن المرة الجاية يفتحك ممكن المرة الجاية يقبضك وأنت على هذا الذنب استشعار نعمة الإيمان كتير وانا قاعد اكل اقول الحمد لله انه خدنا ناكل كلمة قديمة من زمان الحمد لله مريانة ناس في اشتغل تنقص بس محلة تنقل بتكون في العروبة مين سيمتوا في اكل بقول الحمد لله على نعمة الامهات اللي سايبك رغم انه شايفك وانك عارف انك تستاهل اتعر ابتك صح قال الله في قصة قارون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم قارون لما حاجات هولنا وده انا خايف على نفسي الوقفه دي يكونوا تعبوا طب طلع رسول قارون لما قالوا له لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين المصلحين من قومه فحب يغيظهم عمل ايه؟ راح جاي العربيات وفرش عليها فلوسه حط الذهب الفضة وكل خرج على قومه ايه في زينة وحمل لنفسه سرير من ذهب وقعد عليه وريش التاج وطلع بقى وقف كل يتفرجوا والناس واقفين على الصفين في العرض الكبير ده وبصوا كده والناس عينيهم بتلمع عينيهم هتطلع ساعة ما تعدي عليهم عربية بس انا حتة عربية فايك ما تعدي عليهم حتة ذهب امرأة تقول يا سنة حتة اسورة فايك ما تعدي عليهم اللبس بتاعهم واسع حتة سويتر حسب سمك سمك يا والله العظيم يا رب استرنا يا رب بقوا بيبصوا للجزمة يقول حتة جزمة جزمة جزمة يتعلق قلبه في جزمة يا ذي المصيبة ينظرون الى الأحذية لا حول ولا قوة الا بالله خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا يا سلام لو ده كيف محظوظ انه لو والبوح حظ العظيم ايه حظائق في المحاية سخطة واحدة كده كل الناس من الوقت دين سخطة راجل الدنيا حبوب برمي الحمد بقى فوق زي الطريف وانا عايز اجيبوها بس الحمد لله يا رب يستر المسلمين والمسلمات وعافينا من كل بلاء ونجينا من كل فتنة قال الذين يريدون الحياة الدنيا إيه؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم قال الذين إيه؟ أوتوا العلم بس عشان علم إيه بقى مصطلح حديث ولا اصول فقه؟ وده لغه. علم العلم ده علم ايه بقى؟ الذين اوتوا العلم الذين اسلكوهم علماء بالادراس. علم الطريق الى الاخره. الناس اللي بيتعلموا عشان يوصلوا الجنة. اللي بيتعلموا عشان يعرفوا ان الدنيا دي فانية. فلا تعلق بها. فقال الذين اوتوا العلم ويقول ابو التفسير وكونهم ويلكم دليل على غيظ قلوبهم وغيرتهم لله. وانت احنا مسلمين انتوا بتقولوا ايه؟ بتقولوا ايه؟ يلا جميل ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. يوم يبني اصفر شوية تدخل الجنة تلاقي احسن من عند خارون. قال الله فخسفنا به وبداره الارض. الله ينهي كأنه يغمس حتى اذا اخذ أخذ أخذ جبار. الرجل ده يفتي الناس فيأخذه ربك. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم سليم. خسفنا به وبداره الأرض. خلاص خسف مكان بيوته بقى بحيرة قارون. والموكب مفيش. اسمع بقى الكلام ده الشغل اللي انا عايز اقوله لك. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس اللي كانوا بيقولوا يا ليت لنا مثل ما فيه قارون بقول ايه؟ واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقول وين كان الله يبسط الرزق وكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. وكأن دلوقتي او كده في شعره من اللي يبسط الرزق الله او دون عمل زي قوم موسى برضه لما فذبحوها وما كانوا يفعلون كل يضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى لأهلها. لما رأوا البقر قالوا الان جئت بالحق. ليه؟ الان لما شفت البقره الان كان كل اللي فات ما كانش حق. هي دي لما خسف وهي دي المصيبه ان احنا نفهم الدرس بعد فوات الاوان. تسمع كتير ويتقال لك كتير وتنصح كتير ولكن ساعة ما تروح ما كان بيقول هي دي فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله. انتبه واستغل قبل فوات الان. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر لولا ان من الله علينا لخسف بنا. ازاي دي انت تشعره في نعمة الامهال. اي كم مرة عدت عليك عربية وقلت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. كم مرة وقلت قدام كثير وقلت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. كان مرة شفت سد الفلوس وقلت يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون. كم مرة او انت دلوقتي تقول لولا ان من الله علينا لخسف بنا. امهلك لتتوب. نعود الى نعمة السراء النعماء والسراء. هذه النعمة ابتلاء. قال الله ولبنات البخيل سر تفلح. ونعمة السراء تظهر الطغائن. يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لما سألوه عن الفلوس ربنا قال لهم اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وإن تطيعوا الله ورسوله أو في آخر سورة محمد يؤتكم أجوركم وما يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هي لي امتحان القلوب لإخراج لإظهار العيوب. لما تيجي عندك الفلوس المؤمن الموحد لم يكن موحدين اثنين يعترف انها من الله وليست بكسبه ولجهده. اثنين ان يعترف انه لا يستحقها دائما.